ولقد جاء قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إن إبراهيم لحليم أواه منيب إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم